الأخ يسأل يقول لو أنفق المصحف لطلب الرزق، هذه مسألة أخرى، المصحف لا يجلب الرزق وإن كان الكلام الذي فيه هو كلام الله، ولكن طلب الرزق يكون من الله سبحانه وتعالى، والتبرك بتعليق المصحف أو تعليق شيء من الأذكار والأدعية من باب ما يدخل تحت التمائل اختلفوا فيه، وإذا علق للبركة فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، لأن القرآن مبارك أينما كان وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن البركة في كلام الله سبحانه وتعالى ففي أي شيء ستكون. وأما طلب الرزق فهو يختلف عن البركة، فالبركة هي النماء والزكاة والطهارة والخير وحصول المنفعة التامة، وأما استجلاب الرزق فهذا لا بد فيه من العمل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ذلك منه، ثم بعد ذلك أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الرزق. والمصحف لا يتعلق بنفس الرزق، ولكن إذا علق في مكان فإن هذا المكان يكون فيه من البركة لوجود هذا المصحف، ولكن لا يدل ذلك على أن الرزق يأتي إلى هذا المكان، وإنما هذا المكان فيه البركة من الله وفيه الخير، هذا فرق بين الرزق وبين البركة. وقد يكون الشخص مباركا وهو من أكثر الناس وقد ضيق الله عليه في الرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني رجل مبارك، بل هو أبرك الخلق، ومع ذلك كان يعيش 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، وكان يحيط طاولا من الجوع، بل خرج من شدة الجوع في قصة طويلة والتقى بأبي بكر وعمر، وتعرفون هذه القصة وهي الصحيح. فالبركة شيء والكثرة شيء والرزق شيء، ولا يداخل المسلم بين هذه، وإنما ينزل كل واحدة منها منزلتها، والله تعالى أعلم.